ناقص الأجر، ويكون ناقص الأجر لما هو عليه من إثم السفر للمعصية، لما هو عليه من إثم السفر للمعصية. والمسألة الثالثة بين فيها الحين التي يبتدئ فيه الذي يبتدئ فيه المسح، بين فيه الحين الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين، فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين. فإذا لبس خفيه ثم أحدث ابتدأ حساب المدة منه ولو تأخر مسحه، ابتدأ حساب المدة منه ولو تأخر مسحه. والراجح أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث، والراجح أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد، وهو رواية عن أحمد. فعلى الأول إذا أحدث بعد الظهر ومسح بعد أذان العصر تبتدئ المدة من الحدث الكائن بعد الظهر، وعلى الثاني وهو الراجح يبتدئ المسح من أول مسح بعد الحدث وهو بعد العصر. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين، وأنها ثمانية شروط. الأول لبسهما بعد كمال طهارة بماء، لبسهما بعد كمال طهارة بماء، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية بالوضوء أو الغسل، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية بالوضوء أو الغسل. والثاني سترهما لمحل الفرض، أي تغطيتهما له، أي تغطيتهما له. ومحل الفرض هو ما يغسل من الرجل في الوضوء، ومحل الفرض هو ما يغسل من الرجل في الوضوء، وهو القدم التي تنتهي إلى ما بعد الكعب، وهي القدم التي تنتهي إلى ما بعد الكعب، فيكون الكعب داخلا في محل الفرض، فيكون الكعب داخلا في محل الفرض. والثالث إمكان المشي بهما عرفا، إمكان المشي بهما عرفا، أي تمكن، أي تمكن لابسهما من المشي فيهما، من المشي بهما في عرف الناس، أي تمكن لابسهما من المشي بهما في عرف الناس. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين، بأن يلبس نعلين يثبتان بها، ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين، بأن يلبس نعلين يثبتان بها. والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما، والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما، كان يثبتا بشدهما، كان يثبتا بشدهما على الرجل، أو عقدهما بحبل، أو عقدهما بحبل، وهو مذهب الجمهور. والخامس إباحتهما مطلقا، إباحتهما مطلقا، أي مع الضرورة وغيرها، أي مع الضرورة وغيرها، بألا يكونا مسروقين أو مغصوبين، بألا يكونا مسروقين أو مغصوبين. والسادس طهارة عينهما بألا يكونا نجسين، طهارة عينهما بألا يكونا نجسين. والسابع عدم وصفهما البشرة، أي عدم إظهارهما ما وراءهما من البشرة، أي عدم إظهارهما ما وراءهما من البشرة. فإذا ظهر ما وراءهما من البشرة لرقة الخف فإنه ينخرم هذا الشرط، فإذا ظهر ما وراءهما من البشرة لرقة الخف فإنه ينخرم هذا الشرط. والراجح جواز المسح عليهما إذا كان على هذا الوصف، والراجح جواز الوصف عليهما إذا كان على هذا الوصف، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد. ما لم تعظم رقتهما حتى ينفذ الماء إلى البشرة، ما لم تعظم رقتهما حتى ينفذ الماء إلى البشرة، فالمنع حينئذ قوي، فالمنع حينئذ قوي، فإن الخفاف الرقيقة منها ما يشف عن البشرة ولا ينفذ منه الماء، ومنها

أن يلصق بها، والراجح أنه لا يشترط أن يكون له غبار، فلو ضرب على التراب ولم تغبر يده صحة تيممه. والمسألة الثالثة وفيها واجب التيمم، وهو قول، وهو التسمية مع الذكر، وهو التسمية مع الذكر أي قول بسم الله مع التذكر، والراجح أنه لا يكون واجبا، وأقوى شيء أن يكون مستحبا، وأقوى شيء أن يكون مستحبا. والمسألة الرابعة وعد فيها فروض التيمم وأنها أربعة: الأول مسح الوجه، مسح الوجه، والثاني مسح اليدين إلى الكوعين، مسح اليدين إلى الكوعين، والكوع هو هو العظم الناتئ الذي يلي الإبهام، هو العظم الناتئ الذي يلي الإبهام، أي الذي يكون في أعلى الرسغ من الطرف المقابل للإبهام، فإنه يسمى كوعا. والثالث الترتيب، بأن يقدم مسح وجهه على يديه، بأن يقدم مسح وجهه على يديه، والراجح عدم اشتراط الترتيب، فلو قدم يديه، فلو قدم مسح يديه على وجهه صح تيممه. والرابع موالاة بقدرها في وضوء، أي بقدر المتقدم في الوضوء، بأن يكون في زمن اعتدال، بأن يكون في زمن اعتدال. وعلى ما تقدم من أن الوضوء ضابطه العرف، يكون القول في الموالاة أنها تضبط بالعرف، ويسقطان أي الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث أكبر، فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة كأصله وهو الغسل. والمسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته، فذكر أنها أربعة: الأول مبطل ما تيمم له، فإذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم، وإذا تيمم لغسل صارت موجبات الغسل مبطلات التيمم. والثاني خروج الوقت، أي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها، أي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها، لأن من شرطه كما سبق دخول وقت ما يتيمم له، دخول وقت ما يتيمم له، فإذا دخل الوقت تيمم له، فإذا خرج الوقت بطل تيممه الذي تيمم به للوقت السابق. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر، فإذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر بطل التيمم ووجب عليه استعماله. والرابع زوال مبيح له، أي زوال العذر الذي كان قائما مما يتضرر به الإنسان، فإذا زال عذره وجب عليه أن يستعمل الماء وبطل تيممه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.